هنا. هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. فطور مضيئة من تراثنا العربي. في كل لؤلؤة جديدة من لآلي ابن الفارض آفاق رحبة ممتدة من فيوض المحبة الإلهية والعشق الصوفي الروحي. وفي كل ترنيمة من ترانيمه الشعرية عالم بديع من الجمال والكمال والحب والإيمان والإشراق، وهو يرقى في سلم محبته حالا بعد حال ومقاما بعد مقام. يقول عمر بن الفارض: أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي، وإن قرب الأخطار من جسد البالي. فيا حبذا الأسقام في جنب طاعتي، أوامر أشواقي وعصيان عذالي. ويا ما ألذ الذل في عز وصلكم، وإن عز ما أحلى تقطع أوصالي. نأيتم فحالي بعدكم ظل عاطلا، وما هو مما ساء بل سركم حالي. بليت به لما بليت صبابة أبلت، فلي منها صبابة إبلالي. نصبت على عيني بتغميد جفنها لزورة زور الطيف حيلة محتالي. فما أسعفت بالغمد لكن تعسفت علي بدمع جائم الصوب هطالي. فيا مهجتي ذوبي على فقد بهجتي لترحال آمالي ومقدم أوجالي. وظني بدمع قد غنيت بفيض ما جرى من دمي، إذ طل ما بين أطلالي. ومن لي بأن يرضى الحبيب وإن على النحيب، فأبلى لي بلائي وبلبالي. فما كلفي في حبه كلفة له، وإن جل ما ألقى من القيل والقالي. بقيت به لما فنيت بحبه بثروة إيثاري وكثرة إقلالي. Thank you. ثم يقول إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض في هذه الترنيمة الصوفية البديعة التي استهلها بقوله: أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي، وإن قرب الأخطار من جسد البالي. يقول مواصلا هيامه الروحي: رعى الله مغنى لم أزل بربوعه معنى، وقل إن شئت يا ناعم البالي. وحيا محيا عاذل لي لم يزل يكرر من ذكرى أحاديث ذي الخالي. روى سنة عندي فأروى من الصدى، وأهدى الهدى فاعجب وقد رام إضلالي. فأحببت لوم اللؤم فيه لو أنني منحت المنى كانت علامة عذالي. ثم يقول عمر بن الفارض: جهلت بأن قلت اقترح يا معذبي علي، فأجلى لي وقال اسل سلسالي. وهيهات أن أسلو وفي كل شعرة لحتفي غرام مقبل أي إقبالي. وقال لي اللاحي: مرارة قصده تحلى بها، دع حبه. قلت: أحلى لي، بذلت له روحي لراحة قربه، وغير عجيب بذلي الغال في الغالي. فجاد ولكن بالبعاد لشقوتي، فيا خيبة المسعى وضيعة آمالي. وحان له حيني على حين غرة، ولم أدري أن الآل يذهب بالآلي. تحكم في جسم النحول، فلو أتى لقبضي رسول ضل في موضع خالي. ولم يبق مني ما يناجي توهمي سوى عز ذلي في مهانة إجلالي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.